بسم الله الرحمن الرحيم. قاسم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولم فتقالهما ثم تقالهما والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنف من جانب الطور نارا قال لأهله

لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب وهو أعلم بالمهتدين. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها قل أرأيتم

Yeah.